التساهل أو التراخي مع الخطية. ما تفتكرش إن الشيطان لما يحاربك يضربك ضربة قاضية تنزلك الأرض من أول ما يجي. الشيطان ده لطيف وآخر خفة وعنده حيل كثيرة ويخش لك بسهولة بلطف بطريقة ما تفتكرش ان فيها خطية ابدا. يعني احيانا تكون الخطوة الاولى الى الخطية ليست خطية. احيانا تكون الخطوة الاولى للخطية ليست خطية. ربما الخطوة الاولى لاكبر وابشع خطية زنا تكون صداقة بريئة جدا وتقعد بريئة مدة وبعدين تبقى شبه بريئة ونص بريئة وغير بريئة وبعدين تبقى كارثة من الكوارث. الشيطان أصله لما يحب يبتدي يحارب واحد بخطية يجس نبضه في الأول يشوفه من النوع السهل ولا النوع الواعر الصعيد الناشف. يشوفه سهل ولا شديد، يتجاوب معاه ولا ما يتجاوبش. يبص للشيطان ان ابتسم من بعيد ولو نص ابتسامه يقول بس انتصرنا. على حتة ابتسامه قوي ده الابتسامه وراها حاجات ياما احنا عارفين. الشيطان عايز يشوف الواحد بيتساهل ولا ما بيتساهلش، يتجاوب ولا ما يتجاوبش. الخطية المكشوفة دي للناس اللي ضايعين خالص يعني، لكن الناس بتوع ربنا مش ممكن ابدا الخطية تجيلهم مكشوفة، هيرفضوها على طول. تجيلهم الخطية مش مكشوفة، ملفوفة في ورق سلوفان ولطيفة وعليها وردة وآخر كده. يشوفك هل انت تقبل او ما تقبلش، هل تقبل ولا ما تقبلش. وجايز يبتدي معاك بحاجة صغيرة ويشوفك تقبل الصغيرة ولا لا. ان قبلت الصغيرة يكبر يكبر يكبر لغاية لما تكبر كبيرة خالص. علشان كده في سفر النشيد يقول ايه، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروب. ثعلب كبير ينط تعمل حسابك عليه، لكن الصغير ده يزرق كده من اي ثقب بسيط محدش ياخد باله. الشيطان برضه بالشكل ده يدور على ثقب بسيط في اعماق نفسك ويخش منه. انك كشفته يقول لك اسف انا ما اقصدش، وان كشفتوش يخش يخش يخش لغايه ما يبقى صاحب بيت. علشان كده الحياه الروحيه تحتاج الى تدقيق شديد. الواحد يكون مدقق في الاشياء الصغيره جدا جدا لانها ممكن تقلب، ممكن تقلب. بنت يمكن تتجوز زيجة خاطئة من واحد حتى لا من دينها ولا من سفها، وتكون الخطية دي كلها بدأت بأنها استلفت كراسة محاضرات، ودي خطية مش خطية لكن جر شكل فتح باب بدء تعارف. ولازم الخطية تبقى مكشوفة، لازم الخطية تبقى مكشوفة. يعني لما واحد مثلا في إدمان، جايز الإدمان في الأول يقول له خد لك شوية هيروين، لا أبدا، يقول له تسمح تشم الوردة دي وردة لطيفة، خد تشمها يبص لقى نفسه دخل جوه. اللي بيلعب قمار لازم في الأول تبتدي بلعب قمار، أبدا، ده احنا عايزين نلعب دور كوتشينه، ودي فيها ايه كوتشينه حرام؟ على مشعرك. وبعدين عشان نحمس اللعب نخليها بس بحاجة بسيطة كده، ولو الفلوس اللي نجمعها كلنا نشتري بها حاجة أكل وناكلها مع بعض. دي أمار لا مش أمار. وشوية بشوية تبقى أمار على طول. الشيطان يمشي واحدة واحدة واحدة. دورت في بستان الرهبان إن شيطان أراد أن يسقط راهب قعد 50 سنة يفتل الحبس. يصنع لي شباك بسيطة بسيطة بسيطة لغاية لما توصل. ازاي؟ الانحدار الفجائي مرة واحدة يعمل رجة وهزة. الشيطان ما يعملش انحدار فجائي، انحدار تدريج كده كده كده. تلاقي مثلا كبر طويل كذا كيلو، ما تحسش بانك انت نازل تحت مسافات طويلة، بسيطة انت ما تاخدش بالك. اللي بيكون في جبال لبنان وبينزل من فوق الجبال مش ممكن يطلع كده صعود فجائي ولا ينزل صعود فجائي، ده يضيع. تلاقي لولوة كده حوالين الجبل بانحدار بسيط، على بال ما يوصل للاخر ما ياخدش باله انه انحدر، ماشية كأنها طبيعي. اهو الشيطان يحب الخطية تبدو كأنها طبيعي، كأنها طبيعي. فاكر مرة وانا راهب جديد وقلت احترس من الكلام ومحدش بيضيع الرهبان الا الكلام، ونمسك كتير الكلام وكتير الكلام ملناش دخل ابدا، ورحت قافل على قليت وحابس فيها ما بكلمش حد. يجيني واحد يقول لي سير الفلان مش موقف لأرجوك أنا مرحب. وبعدين فات علي واحد من أحباء خبطت تحصل. نعم. قال لي أرجوك أنا عايزك تصلي من أجل أبونا فلان. حاضر أصلي له. أصلي له إيه؟ عشان وقع في ورطة وعمل كذا. رجعنا باسم الصلاة. باسم إيه؟ الصلاة. وقع في اشكال. ليه وقع في اشكال؟ عمل وعمل وعمل ومسكنا سيرة فلان باسم الصلاة. باسم ايه؟ الصلاة. احنا بنصلي له. هنقول كلام وحش؟ احنا بنصلي له عشان ربنا ينقذه من الشر اللي هو فيه. خلاص. دايما الخطية كده تتسحلب وتتدحلب لغاية لما توصل بهداوة. ما هو الحية دي معناها حية لكن جسمها ناعم زي الحرير. تخش لك بالنعومية حريرية الملبس وفتاكة المخلب. لذلك كما قلت لكم أولاد الله المدققون يدققوا في كل حاجة مهما كانت صغيرة. ناري إصحاء يقول لك تدقق في حسن الزي في القعدة حتى لو كنت في حجرتك المغلقة. يعني مش واحد في حجرته المغلقة يلبس زي ما هو عايز ويقعد زي ما هو عايز، لا، ده يكون محتشم محتشم حتى في غرفته الخاصة المغلقة عليه. لانه لو اتعود انه ما يحتشمش بينه وبين نفسه شويه بشويه قصاد الاخرين، يعني ما جراش حاجه شويه بشويه. القديسه ساره، الام ساره كانت ام رهبانه كبيره، قالت ايه في التدقيق؟ قالت ان الفم الذي تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، لحتى الميه ما تدهلوش من الصوم. الفم الذي تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، والفم الذي تمنع عنه الخبز لا يطلب لحما. هو طيب ما انت ماسك له على الدقه كده كده، ما فيش خليك امين في القليل يقيمك ربنا على الكثير. تتهاون في القليل تروح تطب في الكبير. تطب مرة واحدة ابدا. انت فكرك الشيطان ده يعني ما عندوش ذكاء؟ ده اذكى من كثيرين، وكان اذكى من ابينا ادم ومن امنا حواء. ده بيقول احيا الحيوانات البرية، ياخد الواحد على رواقه في كل حدائقه لغاية لما يوصل. ده الشيطان. ما اللي بيقول لك فلان ده الشيطان؟ نبي. فانت خلي عندك رقابة شديدة لنفسك، رقابة لحواسك، رقابة لكلامك، رقابة لمشاعرك، رقابة لتصرفاتك. راقب نفسك جيدا، لا تسمح بشيء بسيط يكون غلط. البسيط يجيب الكبير، وكل حاجة كبيرة كان أصلها صغيرة. كل حاجة كبيرة كان أصلها صغيرة. في حاجات يسموها في الروحيات سرقات روحية، يعني الواحد يسرق كده حاجة بسيطة. انت فكرك ان الشاب يمسك لك سكين يقول لك هات اللي بجيبك؟ ده ايده تخش في جيبك وتطلع باللي هي عايزاه من غير ما انت تحس. خفة يد لطيفة. الشيطان عنده خفة يد وخفة عقل وخفة دم وكل حاجة. ياخدك كده نتمرن نتمرن. تصور انت بتتعامل مع شيطان بقاله 7000 سنة بيشتغل مع جنس البشر. عايز خبرة اكثر من كده؟ 7000 سنة لغاية لما ولف عليهم وعرف يخش لهم ازاي ويمسكهم ازاي ويوقعهم ازاي. يقول لك ده ينفع له الطريقة دي وده ينفع له بكل سهولة. بس الخطوة الاولى. الشيطان مش عايز منا غير الخطوة الاولى بس. بس هو يقول لك ان انا عايز اغتصب الشقة بتاعتك؟ ابدا. يقول لك انا جاي اسلم عليك في البيت واخرج بس. وبعدين عايز ادق لك مسمار في البيت زي مسمار جحر بس، وكل يوم اطمئن على المسمار. الشيطان يعني دمه كده. ناخد مثلا بعض أمثلة. خدوا عصر القضاة اللي كان من أسوأ العصور. إيه سبب إنه بقى من أسوأ العصور وانتهى بعبادة الأصنام؟ إزاي؟ لما استولوا على الأرض تركوا بعض الكنعانيين في الأرض. بس تركوا بعض الإيه؟ الكنعانيين في الأرض. ربما يستفيدوا منهم، ربما بعضهم عنده خبرات في صناعات معينة، ربما لفائدة مادية، ربما إشفاقا، ربما أي حاجة. بعد شوية اختلطوا بيهم، بعد شوية تزاوجوا معهم، بعد شوية أخذوا طبعهم، بعد شوية عبدوا آلهتهم، بعد شوية وقعوا في الأصنام. اوعى تفتكروا دي مع ناس ما بيفهموش. ده اكبر حكيم في الارض كله سليمان الحكيم، اللي اخذ الحكمه من ربنا نفسه كهبه. سليمان الحكيم الذي راى الله نفسه مرتين، مره في جبعون ومره في اورشليم، اللي دشن الهيكل في عهده وبني، ايه اللي حصل؟ مجرد انه اتجوز بنت فرعون، ربما تحالف سياسي او عسكري او تجاري او اي حاجة، وبعدين اتجوز مؤابيات، وبعدين اتجوز عمونيات، وبعدين اتجوز كذا وكذا وكذا، وبعدين السيدات اللي اتجوزوا واحدة واحدة، يعني واحد يجي لسليمان حكيم ويقول له سابق أصنام عبد أصنام ده كلام ده تبكلم مين كلم سليمان حكيم هو ما يقولوش سابق أصنام يقول ايه رأيك لو جوزت بنت فرعون وتعمل تحالف مع مصر بسيط وبعد كده فلانة وفلانة وفلانة وبعدين البنات الستات اللي اتجوزتهم ابتدى يحبهم وبعد ما يحبهم يقولوا له عايزينك تعمل لنا لكموش ولا للاله الفلاني ولا العلاني مرتفع بس نخش نعبد ربنا وانت في حالك كل واحد في دينه نعمل لكم مرتفعات ما هي حرية الأديان وشوية بشوية نتسند عليك واحنا رحيم وتركع تركع معانا لغاية لما صب سليمان للدرجة دي أخذوه واحدة واحدة واحدة الخطية دي مش عايزة تساهل معاها أبدا يجي لك واحد من شهود يهوى يخبط على الباب ويقول لك بس نقرأ الإنجيل اتفضل اقرأ الإنجيل يقرأ لك إنجيل متلخبط من عنده ترجمة غلط وبعدين يمخول مخك وبعدين يقول لك أقيت لو جالك واحد وقال لك عايزين نقرأ الإنجيل قل له الحمد لله بتوع الكنيسة بيجوا عندي وهم اللي بيقروا إنجيل أبونا الشماس خادم مدرسة أحد لكم غرباء لا ده كلمة ربنا كلمة ربنا مش منك وتقفل الباب في وشه تقول ده حرام لا مش حرام ده حرام انك تدخل لان لو دخلت جوه البيت ما تعرفش تخرجه تاني وان خرجته هو ما تعرفش تخرج افكاره اللي تخش جواك فانت خليك حريص اول خطوة ابعد عنها عشان كده المسيح قال لو اعترضت عينك اخلعها والقيها عنك ان اعثرتك ايدك اليمنى اقطعها والقيها عنك من اول خطوة ابعد عن الخطوة الاولى ابعد عن ايه عن الخطوة الاولى لا ان تساهلت مع الخطوة الاولى هتجيلك التانية اتساهلت مع التانية هتجيلك التالتة التساهل مع الخطية يا ما ضيعناه ضيعهم ضياع خد مثلا شمشون شمشون كان راجل قوي وكان ساكن في اورشليم الشيطان يقول له تكسر نادرك مستحيل يكسر نادره ده يقول له ايه يقول له ايه رايك نروح رحله في غزه طب اللي فيه ايه حرام نروح غزه وبعدين غزه يتعرف على فلانه وبعدين علانه وبعدين دليله وبعدين علاقه من بعيد وبعدين يسلمها راسه وشعره وتقصه له ومصحيش لنفسه ابدا غير لما اتقص واتاخد وبقى يجر الطاحونه وفقئت عيناه وضاع كلها جت ايه مجرد سفره بسيطه لغزه واحد كل بداية اللخبطة بتاعت حياته ان ابنه راح بيعسكر في الخارج ولما راح هناك وقعد كم سنة عادات وطباع واخلاقيات رجع شخص غير الشخص وشعر انه فقد ابنه هو الشيطان هيقول له انا عايز اضيع ابنك قال له روح دور على مستقبل ابنك خليه يتثقف يا مناس راحوا بأول خطوة بالتساهل التساهل مع الخطيئة بعض بعثات لاهوتية كنا نبعثها للخارج يروح الواحد في الخارج يتعلم الحرية في الرأي وفي الفكر وما يهموش الكتاب المقدس يهمه التفكير العقلاني وبعدين ينكر الكتاب وبعدين ينتهي الأمر بأنه يلحد بعد كده ما بقناش ابدا بقينا نحرم نبعث واحد لو بعثت انسان يدرس لغة يدرس فن يدرس حاجة لكن يدرس لاهوت ولا كتاب مقدس ده مستحيل احنا اللي عايز يدرس عندنا ما نتسهلش ابدا فيه. هنرد الناس ان عارفين واحد وقعد 4 سنين مرة ده يرجع ايه؟ يرجع براني هو الاخر وهو قاعد بر. هذا صعب. اصعب حاجة التدرج البسيط في الخطية. يمكن التدرج المفاجئ بلاش التدرج. السقوط المفاجئ يخوف. لكن التدرج البسيط على مدى طويل هو ده اللي بيضيع الواحد. وما بيحسش بيه عشان كده بيتساهل بيتساهل يدقلج يدقلج يدقلج يدحرج يدحرج يدحرج لغايه ما يلاقي نفسه ضعف. ابعد عن الخطوه الاولى. ابعد عن الخطوه الاولى. خد مثلا لوط. ايه اللي ضيع لوط؟ الشيطان يقول له تعيش وسط الزناه وبتوع الشذوذ الجنسي والحاجات دي. لا مش ممكن. ده الخير كتر، الغنمات كتار، والرعاه بتوعه بيتخلقوا مع رعاه ابراهيم على الارض المعشبة. يبقى الحكاية لا نقصر الشر وكل واحد في حتته، وده يرعى في حتة وده يرعى في حتة. فكانت الخطوة الاولى من اجل السلام. شوف الحكاية ماشي ازاي، مش من اجل خطية، من اجل السلام بينه وبين عمه ابراهيم. كل واحد يقتصر الثاني، وبدأ ينفصل عن مصدر البركة ابراهيم، وبالتالي انفصل عن المذبح والذبيحة، وبالتالي دور له على الارض وابتدى هو اللي يختار، وبعدين يختار الارض المعشبة، وبعدين يختار سدوم، وبعدين يقعد عند الباب، وبعدين يخش جوه، وبعدين يختلط مع الناس، وبعدين يجوزهم بنات، وبعدين كان البار يعذب نفسه يوم بعد يوم بمناظر الناس الاشراف، لدرجة انه لما سبي مع سبي سادوم اللي جهة تكوين 14 خرج منها برضه ورجع لسادوم تاني. جرى لك ايه يا لوط؟ ما انت شفت الغلب والسبيت. قلبه بقى في سادوم وعيلته بقت في سادوم، ويعيش في تعب سادوم ويقول يا ريت الحالة تدوم، لغاية لما ضاع وفقد كل شيء وخرج كده كما بنار، وضاعت مراته في السكة، وبناته المجوزين راحوا برضه. حاجة صعبة. وآدم وحواء برضه، يعني هي كده غلطته ايه؟ مجرد تساهل من حواء انها تقعد مع الحي، بس مجرد قعدة. بعد القعدة كلام، وبعد الكلام شكوك، وبعد الشكوك ايه رأيك الشجرة دي؟ لو تفروا منها كذا تبص الشجرة منظرها حلو، ابتدت الحكاية تروح. بدأت ازاي؟ مجرد تساهل، مجرد تساهل انها قعدت مع الحي. الشيطان ما يقولكش تقعد معي الخبط لخبط، يقول لك ابدا، مجرد تقعد معي بس. اول ما تقعد معاه تبقى نص عمرك راح. بعد ما تقعد معاه نتكلم شوية تلاقي النص الثاني اتهز في السكر. بعد ما يخش معاك في وسط الكلام تلاقي عمرك راح كله. تدور لك بقى على عمر اضافي غير اللي انت فيه. انتهيت. احترس من الخطوة الاولى. لا تتساهل مع الخطوة الاولى اطلاقا، وإلا تضيع نفسك. خد واحد زي يعقوب قبل الآباء. إيه الحكاية بتاعته؟ الشيطان ما قالوش إنك أنت تغلط أبدا. قال له بس شوف إيه، شغل مخك شوية واعتمد على الذكاء. مفيش ذكاء. حد يقول لي غلط؟ واحد يشغل مخه ويعتمد على ذكائه؟ بعد ما اعتمد على ذكائه لا اخونه جعان قال بشغل مخك بقى مع جعانه اهي فرصتك لغايه لما احتال على اخيه باكله عدس واخذ البكورين بعد كده ابوه هيموت وعنيه ما بتشوفش شغل مخك بشويه شعر تحطه على جسمك تبقى شكل عيسو تمام بعد كده شغل مخك بالنسبه لخالك لابان وتقدر تاخد الغنمات وتشوف المخططه واللي مش مخططه واللي بتتوقم واللي ما بتتوقمش وفضل لغايه لما بقت الخديعه جزء في طبعه وربنا بقى سمح انه يدوق من نفس الكاس مجرد حاجه انه لا يعتمد على ارشاد الله انما يعتمد على تفكيره الخاص لذلك احسن الناس اللي عندهم مبادئ وقيم لا يمكن يتزحزح عنها مهما كان الاغراء لا يمكن واحد يقول مستحيل اكذب ولو الدنيا طبقت علي من فوق وتحت الشيطان ما يقولوش اكذب ما يقولوش اكذب يقول له يعني انت عايز تاخد اجازه ومش طايل ورئيسك متعنت عليك تعمل ايه مجرد حاجه مرضيه كده بسيطه والدكتور يكتب ودي مش كذب لا كذب ايه دي شهاده رسميه من طبيب اخصائي معلش يعني ما تدققهاش قوي ما تحبكهاش ما تبقاش فريسي لا انا ما بقاش فريسي يعمل الشهاده المرضيه ابتدى كده يخش في حياته ويقول له انت فاكرك يعني هتاخد مجرد اجازه بدونك حق طب ما انت ليك الحق فيك اجازه وهم اللي متعنتين بيك ومرضوش يدوك انت بتاخد حق انت بتاخد ايه حق وليك اكتر من كده كمان من يعني تسيب الناس يضربوكم سيبك من الشكليات انها جات مرضيه ولا غير مرضيه المهمه وخش طب في الحكايه دي وبعدين كده بدل سفريه وبعدين فعلاء وعلى طول وبعدين يكتب انه عمل عمل اضافي ما يكونش عمله ويبقى دخل في كده ودخل في سرقة والحكاية ماشي بيدق لك خطوة خطوة والشيطان يقول له ده من حقك اللي عنده مبدأ يقول مستحيل مستحيل لا اكذب ولا اقدم ورقة غلط ولا امضي على حاجة مش مظبوطة انا بتعمل ذلك ده اللي الشيطان يجربه في الاول يلاقي عظمه ناشف يرفع العظم ويلاقيه ناشف لكن لو داس على عظمه لقاه طريف طريه كده يشكله خليكوا ناس بتوع مبادئ مفيش حد يتحرك ابدا الا الطريق صح مهما كانت الاسباب مهما كانت الاسباب الشيطان ما يبتديش معاك بالعمل يبتدي معاك بالفكر الفكر لم تغلطه الحاجة ده مجرد فكر ويرجي لك فكرة يشوف تقبل الفكرة ولا لا اول ما يرجي لك الفكرة تكون ارادتك قوية وعزمتك جبارة زي ما قال الرسول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح تقبل انت الفكر وتقول طب نشوف الفكر ده هيوصل على فين ما انت عارف يوصل على فين هي عايزه خبره ده زي واحد يقول اجرب السم ده اشوفه يموت ولا لا ان موتني ما اخدش منه تاني فانت عارف الفكر ده يوصلك فين تقول اجرب يسرح معاك الفكر شويه بشويه طول ما يسرح معاك الفكر تلاقي ارادتك بدات تضعف ويجي وقت عليك الفكر سيطر عليك ومش قادر تخرج منه ويجي وقت عليك يقول لك الشيطان انا لا عايز احاربك ولا حاجه ولا الفكر انا ماشي تنده له تقول له لا كمل لي الفكر ده انت اللي تترجاه لانك بقيت اسير ليه ومش عارف. اول ما تخش الخطوة الاولى وتقبل الفكر، تقبل فكر تبقى بقيت خاين لربنا، خنته واصبح الفكر جواك. بعد ما كان بيحاربك من بره اصبح جواك. بعد كده تلاقي الفكر تحول من فكر الى شعور، وتحول من شعور الى دخل لرغبة في القلب، وتحول من فكر الى شهوة وسيطر عليه. ما كانش كده في الاول، كان مجرد فكر وتحت سيطرتك. خطية رابضة وانت تسود عليها، خطية رابضة وانت تسود عليها، زي ما قال لقايين. لكن بعد كده بقت تسود عليك، بعد ما كان فكر بقى شعور، بقى رغبة، بقى شهوة، حكاية خلبطت معاك. مثلا الكلام يقولك ما أما هو كلام، يعني ما جرت أبقى نبني السلة. الكتاب يقول كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا في يوم الدين. الآباء كانوا بيفسروا كل كلمة بطالة يعني كل كلمة ليست للبنيان، ما دام مش كلمة تنفع، مش كلمة بطالة يعني كلام غلط، لا، كلمة ليست للبنيان. فلما يمتنع عن الكلمة التي ليست للبنيان مش ممكن يخش في الكلمة البطالة بمعنى انها شريرة. يحترس من اول خطوة. واحد يبتدي معك حديث من نوع ده وليك ابتديت تبتسم، ابتديت تتجاوب، ابتديت تديله ودانك، يكمل يكمل يكمل لغاية لما يضيعك. احترس من اول كلمة، لا تتساهل مع الكلام. لما انت بتتساهل مع الخطية يجرى لك عدة اشياء. ايه هي دي؟ الشيطان اول ما يجيلك خايف منك، الشيطان اول ما يجيلك خايف منك، يقول لك ده صورة الله ومثاله، عامل لك حساب، ده انسان متدشن بسر الميرون المقدس، ده هيكل الله وروح الله ساكن فيه، ده نعمة الله بتعمل جواه، ده ملائكة الله حرساء. بيبقى الشيطان خايف، خايف من انك صورة ربنا، من انك انت هيكل الله، من ان الروح القدس ساكن فيك، من ان النعمة بتعمل جواك، كل. وبعدين اول ما تبتدي تقبل الخطية يبقى بترفض النعمة، تمشي معها شوية تفارقك النعمة، تفارقك الروح. الملائكة ما تقدرش تقف معاك وانت ماشي في المنظر الوحش ده، تلاقيك ضاعت اسلحتك وضاعت القوة كلها، ويستفرد بيك الشيطان ويشتغل معك زي ما عايز. وخلاص جربك لقاك خاين، لقاك مش بتاع ربنا، كان فاكرك بتاع ربنا، لقاك مش بتاع ربنا، قالك مادام مش بتاع ربنا فانا عارف اتصرف فيك. وبعد ما كان في الاول بيغريك وبيتحلس ليك، دلوقتي بيفرض عليك. ابتعد عن الخطوة الاولى، ابتعد عن التساهل للخطية، ابتعد عنها خالص، لان قبولك للفكر يعتبر خيانة. الكتاب بيقول سبح الرب يا اورشليم. ليه؟ لانه قوى مغاليق ابوابك وبارك بنيك فيك. ابوابك مغلقة، حصول مصدع، يجي الشيطان يخش ما يعرفش، ما يلاقيش اي خرم ينفذ منه. لكن لما انت تسيب خرم من الشيطان تنتهي. هو السفينة بتغرق ازاي؟ خرم واحد تخش منه المية تتفرس شوية بشوية تضيع الانسان. الانسان الروحي لا يتفاهم مع الخطية اطلاقا، ولا يتناقش مع الشيطان إطلاقا، ولا يقبل أي أمر مهما كان صغير ومهما أخذ اسم غير الاسم الطبيعي بتاعه، ويحتفظ بمثالياته ويحتفظ بأسلحة الروحية ولا يضر. كل خطية من الخطايا زي ما بقول لكم نحللها، نلاقيها بدأت بحاجة خفيفة في الأول وانتهت إلى نهايات بطالة جدا. كل خطية ياما حاجات بدأت في الأول بالضحك والمزاح وانتهت بالضياع. الطالب اللي بيغش ده مثلا هو بيعمل له برشامة فيها مقرر كله. فكركه في الأول كان بيعمل براشين، ده في الأول مجرد يبص لزميله كده ويكلمه بهمس وهو بيرتاح، يلاقي الحكاية مرت بسهولة يخش في الجد لغاية لما المقرر كله يكتبه ويخش بيه ويتفنن. أنا فاكر زمان مرة من 225 سنة طالب كان في جامعة الإسكندرية وكان محضر ورقة فيها كل المقرر، أخدوها حطوها في متحف الكلية، برشامة اتحط في المتحف، وكانوا مستغربين جدا ازاي عنده البراعة اللي بيقدر يحط المقرر كله فرقة قد كده. فهم في الأول آخر غل وبيخاف وبرتاح، بعد شوية قلبه تشد في القضية ما بقاش يهمه ورأي الشخص. وياما طلبة كان عندهم حيل في أيامنا احنا غير أيام كنتم. أيامنا احنا لما كنا بنمتحن ما كانش فيه لما أبانوس موجودة، كان واحد يمتحن بريشة وقصاده دواية، ما حضرتوش انتوا الأيام، كان تخد كده عليها دواية حبر ولوحد معاه ريشة وترقى العالم وبقى فيه إلما أبانوس وكل حاجات. مرة وضى بصوف برشامة راح حاطط جوه دواية الحج، اصبر بقى ما هو الشيطان يعطي حيل وبعدين يجوا يحققوا معاهم لما عملش حاجة. وخطية الغش تقوده لخطية الكب، وخطية الكب يمكن تقوده إلى يشتكي ناس ويظلمهم ويتهمهم ظلم ويقول لك المراقب ده بيتقهرني ده عايز يعمل فيا. ما فيش يا ما في خطايا الواحد يتدحرج منها من خطية الخطية الخطية. والخطايا لا تظنوا أن هناك خطايا عواقر أو عندهم عقر، فالخطية خطية الولود تخلف زي الأرانب بالعشرة كله. واحد يخطي خطية يغطيها بالكذب على طول، في خطية ما بتولدش الكذب، وبعدين الكذب ما ينفعش يلزق الخطية في واحد تاني يتهم وظلم، تلاقي خطية ورا خطية ورا خطية. زي خطية داود وقع في خطية شهوة قادت لخطية زنا، بعد كده قال ازاي نتخلص من الراجل، وبعدين جاب الراجل وقتله، وبعدين كذب وقال مش عارف ايه، والحكاية دربكة. خطية تولد لخطية، الشيطان مجرد يفتح لك باب ويسيبك بقى انت تخش ويسهل لك السكة، يقول لك ما تخافش شدد قلبك اوعى تكون زي الناس لما يجوا يرتكبوا خطية يرتعشوا، انت ترتكب خطية انت زي السبب. سبب ايه؟ ويقويك ويحميك ويشجعك لغاية لما يورثك، بعد ما يورثك يقول لك محدش ينقذك غيري. ازاي محدش ينقذك غيري؟ اجيب لك الحيل اللي في الدنيا كلها والكذب اللي في الدنيا كله والاتهامات بتاعة الاخرين وانقذك منها زي الشعرة من العجيب. لا نتساهل مع الخطية ولا مع الخطوة الاولى، ونحترس ان الخطوة الاولى للخطية ليست كلها خطية تضمطر.